بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد أنهينا الحكم العقلي بأقسامه: الواجب والجائز والمستحيل. والآن نريد أن نبدأ في العقيدة، يعني تلك كانت مقدمات بين يدي العقيدة. هذه اليوم سنبدأ بالعقيدة. والعقيدة تقسم إلى مسائل تتعلق بالله عز وجل، أو بالأنبياء، أو بالسمعيات، أو بالممكنات. يبحث في الإلهيات عن الواجب والجائز والمستحيل في حقه تعالى، ويبحث في النبوات عن الواجب والجائز والمستحيل في حق أنبيائه الكرام، ويبحث عن السمعيات من حيث إنها ثبتت بالكتاب أو السنة مما قام بالدليل العقلي في ذلك. ثم بعد ذلك يبحث عن الممكنات من حيث إنها تدل على الصانع، يعني من حيث إنها علامة دالة على وجود الله عز وجل. طيب، نحن الآن أخوان أكارم نريد الآن أن نبدأ بإثبات أن العالم حادث، إثبات أن العالم حادث. فإثبات أن العالم حادث يستدعي أمرين: أولا أن العالم موجود، هذا الكون موجود. الشيء الثاني أنه حادث وله بداية. لذلك بدأ في بعض الكتب المؤلفون في بعض الكتب ببيان أن العالم ثابت موجود وأنه حادث. نعم، فقال التفتازاني مثلا: حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق. ثم قال: والعالم بأعيانه وأعراضه حادث. شو يعني حادث؟ يعني منقول من العدم إلى الوجود، فهو الآن موجود بعدما كان عدما. ولا يصح أن نثبت لشيء من هذا الكون الأزلية أو القدم، لا من قريب ولا من بعيد. يعني الآن بعض الناس يقول لك إنه هذا الأمر أزلي، العلاقة بيننا وبين الفلان كذا علاقة أزلية أو ما شابه ذلك. حقيقة أخوانا، هذا من يعني السفسطة في الكلام، مما يتكلمه صاحبه ولا يعي ما يقول، لا يعي هو ما يقول. يعني فكرة يقول لك إنه العلاقة قديمة، شو قال لك؟ أزلية، إنه منذ الأزل. لا أسد الكريم، العالم كله بأني بأموره كلها، بعرشه، بالملائكة، بالأنبياء، بالأرواح، بالجن، بالنار، كل ذلك حادث وله بداية، وانتقل بهذه البداية من العدم إلى الوجود. نعم. ثم اعلما بأن هذا العالم، أي ما سوى الله العلي العالم. قال: ولما فرغ من بيان أقسام الحكم العقلي ووجوب معرفة الله تعالى على كل مكلف، أخذ في بيان الطريق الموصل إلى معرفته تعالى. يعني كيف نتوصل إلى وجود الله عز وجل؟ من خلال النظر في المكونات. ننظر في المكونات فنقول: هذا الكون حادث، هذه السماوات، هذه الأراضي. قال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. إذن السماوات والأرض ننظر إليها فنتعرف من خلال ما أقامه الله عز وجل من أدلة قاطعة تصدع بإثبات وجود الله عز وجل ووحدانيته، وإثبات صفاته التي يتصف الله تبارك وتعالى بها، مما تدل عليه صنعة هذا الكون المتقن. فالصنعة تدل على صانعها. قال الله عز وجل: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. نعم. أخذ في بيان الطريق الموصل إلى معرفته تعالى، وهي حدوث العالم. فقال: ثم بعد أن عرفت أنه يجب على كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب في حقه تعالى وما يستحيل وما يجوز إعلما بنون التوكيد الخفيفة مو إعلمنا إعلمن وضمن العلم معنى التصديق فعداه بالباء ثم قال اعلم ثم اعلم بأن أنا ما بقولك اعلم بأن كذا اعلم أن كذا لكن هنا لما ضمن اعلم معنى صدق عداه بالباء يقال صدق بكذا نعم في عنا فرق إخوانا بين التضمين والاستعارة التضمين والاستعارة الاستعارة أن يستعمل لفظ بمعنى لفظ آخر بحيث يترك المعنى الأول ويصير المراد هو المعنى الثاني فقط هي شو مسميها هي استعارة أما التضمين أن يضاف للمعنى الأول معنى آخر فيكون المعنى الثاني ضمن المعنى الأول إذا ما في عنا إلغاء للمعنى الأول فيكون هذا اسمه إيش هذا تضمين نعم فعداه بالباء في قوله بأن هذا العالم بجميع أجزائه سمي بذلك لأنه علامة أي دليل على وجود صانعه صيغة فاعل تدل على الآلة أي نعم العالم الخاتم الطابع وهيك نقول هذا كله يدل على الآلة أي الخاتم الذي يختم به والطابع الذي يطبع به نعم فنقول العالم هو الذي يعلم به ربنا عز وجل بمعنى يدل هذا الكون على صفات الله عز وجل وعلى وجود الله فهو إذن علامة دالة على وجود الله تعالى نعم وفي التعبير باسم الإشارة إشارة إلى أن حقائق الأشياء ثابتة بدليل أنه أشار إليها نقول حقائق الأشياء ثابتة يعني هذا الشيء الذي أمامك له حقيقة محددة لا يتغير عنها يعني هذا الشيء الذي أمامي له هذه الحقيقة ليس شيء آخر وهذا الكلام إخواننا نحن بفضل الله عندنا مسلم عندنا مسلم لكن هناك فرق في الفلسفة هذه فرق إخوان تسمى السفسطة الفرق التي يعني تتكلم بالسفسطة تقسم إلى ثلاث فرق إلى ثلاث فرق العنادية والعندية واللا أدرية العنادية والعندية واللا أدرية ثلاث فرق دول كل من الفلاسفة هدول العنادية يقولون ليس هناك حقيقة ثابتة بل الكون كله وهم الكون كله وهم بيقول لك هلا انت الان قاعد هون وهذا قدامك شيء بركي انت الان شايف منام هلا انت وبعد شوي استيقظت من حالك انت بمنام شو عرفك انت لا تعلم اذا كل ما حولك من الاشياء كل هذا وهم تصوروا في العقلاء من يقول ذلك في العقلاء من يقول ذلك نعم ليش يا اخواننا لانه اولئك الفلاسفه كانت لهم عقول جباره عقول فعلا جباره اخواننا لكنهم لم يسعفوا بانوار الوحي بانوار الوحي يعني بالدليل النقلي فاكتفوا بعقول لم يسيجها يعني وحي فكان ذلك سبب ضلالهم اخواننا العقول عندما تستخدم استخداما صحيحا جعلها ربنا من أسباب الهداية لكن عندما يكلف العقل شيء فوق طاقته فإنه يخرج بنتائج تأباها العقول ويأباها الشرع ويأباها النقل فهذه أول فرقة تسمى فرقة العنادية الذين يقولون الكون كله وهم وليس له حقيقة ثابتة وإنما هو أوهام وخيالات وبناء عليه قالوا ليس هناك ما يدل على وجود الله ليه؟ لأنه الكون الذي يدل على وجود الله طلع عندهم إيش؟ هو وهم خيالات إذن هذه الفرقة العنادية في فرقة ثانية أخطر من هذه هي العندية العندية نسبة إلى عندي وعندك يعني هذا الشيء موجود نعم لكن ليس له حقيقة ثابتة، وإنما هو عندك شيء وعندي شيء آخر، تراه أنت شيئا أنا أرى شيء آخر. فهذا ممكن يكون عندي له مثلا اسم كذا، عندك له حقيقة ثانية، أنت تراه خشب أنا أرى حديد وما شابه ذلك. وإذا بي إخواننا منلاقي أن هذه الفرقة قد وقعت في ضلال خطير، يقولون الحقائق موجودة لكنها غير ثابتة، غير ثابتة، وإنما كل إنسان يعتقد الشيء كما يراه، وهذا كلام فاسد بكل معنى الكلمة، لأن هذا إخواننا ينافي الواقع. فالكون له حقائق ثابتة محددة لا تتبع اعتقادات الأشخاص. سبحان الله، أنت الآن تسمع هالكلام تقول لك معقول هيك في عقل بحكي الكلام هذا؟ بقولك نعم نعم سيدي الكريم. الآن في عنا مذهب إخواني موجود بأوروبا وأمريكا، يقولون أرد ثم أعتقد، شعار هيك، أرد ثم أعتقد، يعني انظر أين مصلحتك، بناء على مصلحتك اختر العقيدة التي تريدها. يعني أنت تعتقد العقائد تبعا لمصلحتك، نحن عندنا لا، تبعا للواقع. إذن عندنا نقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي أدرك الواقع كما هو عليه. أما أن كل إنسان منا يجعل اعتقاده في الأشياء تابعا لمصلحته، هذا كلام خطير جدا، وهذا كلام إخوان الآن موجود. ونحن الآن بفضل الله عافانا الله من هذه العقائد الفاسدة، لا معتقدينها ولا منعرفها، لكن الآن إخواننا الآن عم نقرأ العقيدة، نتعرف على هذه الفرق حتى ننتبه إلى هذه الشبهات وهذه المسائل من جهة، وحتى نعرف نعمة الله علينا في هذا الأمر. إذن أول فرقة هي العندية، العنادية، والثانية العندية، والثالثة اسم اللا أدرية نسبة إلى كلمة لا أدري. قال هذا الإنسان، هذه الفرقة تشك في كل شيء، فليس عندها أي شيء ثابت. تقول له هذا الكون موجود، العنادية قالوا لا غير موجود، نفوا، والعندية قالوا عندي أنه كذا وعندك أنه كذا، إذا كل واحد يدري شيئا. أما هؤلاء لا أدرية يقول لك لا أدري. طيب أنت موجود؟ بلك لا أدري. طيب أنت شاك؟ أنت عندك شك؟ بلك لا أدري، أشك في شكي. كلام إخواننا قاله عن بعض العقلاء، قاله هذا كلام، مو كلام مجانين، هو نعم حتى النتيجة كلام مجانين، لكن يلي قالوه هم عقلاء وهم فلاسفة، وهؤلاء إخوان لهم نظريات تدرس. لكن سبحان الله تطلع أنت الآن تقول الحمد لله الذي عافانا، هذا شاك وشاككم بأنه شاك. لذلك هاد إخواننا لا تستطيع أن تناقشه أبدا. ليه؟ لأنه لا يسلم لك بشيء. يعني أنا بتذكر إخواننا الأكارم مرة جلست مع شاب يعني ما بقول مثل الكلام هذا، لكن قريب، يعني سبحان الله ينكر كل شيء، ما كل شيء عنده ممكن. نعم، قلت لك يا أخي لك بس فهمني، يعني واحد زائد واحد كم يساوي؟ قال لي هلا اثنين، أما بالمستقبل ما نعرف، قد يكون يعني تتغير الحقائق والعياذ بالله. قلت لك معناها الله يخليك، احنا الآن يعني بدنا نحكي بعقل، بدنا نحكي العام بعقل، فنحن نحكي الآن كلام لا يسمع. يعني دائما إخوان إذا خرجنا عن قواعد العقل إذا ما عاد في لغة مشتركة. اللغة المشتركة بين العقلاء ما هي؟ هي العقل السليم. هل أنا مسلم هذا غير مسلم؟ ممكن، لكن بالنهاية أنه أنا أكون عاقل هو غير عاقل صعب نتفاهم. نعم. وأن العلم بها متحقق وهو كذلك، يعني يمكن لدينا من وسائل العلم والمعرفة ما تجعلنا ندرك حقائق الأشياء أنها ثابتة. لاحظوا، لا ندرك كل شيء في الكون، لا، فقط نعلم أن هذا الكون موجود وأن العلم به متحقق، يعني أعلم أن الكون موجود وأنه حادث وأنه يدل على الله عز وجل، هذه الأشياء معلومة. نعم. وهو كذلك عند جميع الملل إلا السفسطائية. السوفا السوفة سطائية. الياء والتالي النسبة تركود، نقول سوفة سطا. كلمة سوفة يعني ألف الحكمة، وسطا الجزء الثاني من الكلمة أي مموهة. فالسوفة سطا شو معناها؟ الحكمة المموهة، وهي كلام ظاهره حكمة وباطنه فاسد. ومنه فيلا سوفا أي محب الحكمة، فيلا سوفا أي محب الحكمة. محب الحكمة نعم، لكن ما وصل إلى الحكمة. هو يحبها نعم ويطلبها، لكن لم يصل إليها. فإذا نتكلم الآن عن سقراط أو نتكلم الآن عن أرسطو، نتكلم عن عقول جبارة أخطأت في مسائل لا يخطئ بها الطفل الصغير. عقول جبارة أخواننا أخطأت في مسائل لا يخطئ بها الطفل الصغير. نعم. فقد خالفوا في ذلك وهم فرق ثلاث. والعجيب يا أخواننا أنه في شبابنا الآن من يعظم هذه الأسماء أكثر من تعظيمه ربما لعلماء المسلمين. يعني بتقول له سقراط، أرسطو، أرسطاليس وأفلاطون وما شابه ذلك، يعظمهم جدا ويستصغر نفسه أمامهم. تقول له الغزالي، تقول له مثلا الآن التفتازاني، تقول له هذه العقول جبارة من الإسلاميين، سبحان الله يستصغرهم ويقول لك كلاما إذا نقلته عن الفلاسفة، قال كانت، قال برنارد شو، قال كذا من الفلاسفة الغربيين، سبحان الله بلك هذا إنسان مثقف. قال الغزالي، قال الجويني، هذا إنسان تقليدي. هل هذا من إخواننا من يعني من مظاهر الذل والمهانة في نفوسنا؟ لك أنت الآن عرفان من الغزالي؟ لك عرفان من هو الآن التفتازاني؟ عرفان من هؤلاء الكبار؟ أبدا ما لك عرفان. لكن الإمام الغزالي حير الفلاسفة، الإمام الغزالي إخواننا حير الفلاسفة. ثم أنت عندما تتكلم عن الفلاسفة الغربيين لك ضع في ذهنك أن هذا الإنسان يعني الذي عظمه قومه وأصحاب الحق عظموه وهو عندهم عظيم لأنه قال كلاما عظموه لأجله. وليس معنى ذلك أن كل كلامه حق أو كل كلامه صحيح، أبدا. لذلك إحنا أخوان الأكارم سبحان الله من المظاهر السيئة في حياتنا أننا نعظم عظماء الغير ولا نعظم عظماءنا. يعني نحن الآن هذه مشكلة. هلا حتى في عالم التربية، حتى في عالم إخواننا علم النفس، سبحان الله بتذكر نظرية عن إنسان غربي بيقولك والله فلان ما شاء الله كذا وكذا، تذكر بعض الكلام الذي قاله مثلا علماء المسلمين بيقولك هذا كلام تقليدي، يعني كلام غريب، مع أنه كثير من النظريات التي أتى بها الغربيون استرقوها منين؟ من علماء المسلمين. طيب أكثر من ذلك، الإنسان من الآن عندما يذكر الآن في محاضرته يعني كلمات كلها عربية دينية وما شابه ذلك، يقال هذا إنسان تقليدي تراثي، يعني كأنه هي مذمة ونقص هي. بينما لو أتى بنفس المعاني بس بأسماء أجنبية يقال هذا إنسان ما شاء الله يعني ثقافة عالية مطلع كذا كذا، سبحان الله. يعني إلى حد أنه أحيانا بعض الناس يحفظ كلمات يعني يقولها أثناء محاضرته أو كذا، خاصة على الفضائيات، ربما لو سألته ماذا تعني هذه الكلمة هو لا يعرف، هو لا يعرف إخواننا. نعم، يعني سبحان الله يعني مثلا بيقول لك إنسان له أيديولوجية خاصة، طب قول له فكرة خاصة نفس المعنى. نعم، السيكيولوجيا والفيزيولوجيا والايديولوجيا وما شابه ذلك، يعني كلمات إخواننا يقولها الناس وربما لا يعرفون معناها. بيقول لك الإسلاميون راديكاليون، شو راديكالي؟ يقولها كثير من الناس يعرفون معناها. يعني هذه إخوان مصطلحات إخواننا الآن نحفظها ولا نقول بها، مثل ما قالوا مرة يعني يذكر بعضهم عن الميثيولوجيا، إن عم إنسان عم يتكلم سمع هالكلمة هي صار يكررها كتير بثيولوجيا، حتى أن قالوا كلمة إنه الإسلام ميثيولوجي فصار يقوله هو نفسه، فقيل أنت عارف شو ميثيولوجي؟ قال لا بس اسمع انت كلمة قلتها معناها خرافي. يعني تصور يقول كلمة عن اسلام خرافي وما له شاعر. ليه؟ مثل اللي احنا اخوة لما هلا بنلاقي ثياب عليها كلمات مكتوبة بحروف، ما هيك؟ هذه كلمات وربما حروف تشير الى معاني احنا ما بنعرف معانيها، ما بنعرف، لكن مع ذلك سبحان الله بنلبسها لاولادنا وبنلبسها احنا بنلبسها وكذا. قد تكون شعارات لديانات اشكال والوان، قد تكون شعارات لمنظمات خطيره جدا احنا ما نعرفانين ليه، لكن ضع في ذهنك انه هذه كلها اشياء يعني تدل على معاني عند الغير. فنحن الان اخواننا بدنا نفتخر باسلامنا وديننا وبعقائدنا وبرجالات ديننا وبعظمائنا وبمدارسنا العلمية المشهورة في التاريخ. هذا كله أخوانا يجب علينا أن نراعيه نحن. أشهر كتاب أخوانا كتاب الإمام الغزالي أستاذ الشيخ فتاح البزم لما راح على يعني بعض المناطق اللي بأظن أذربيجان أو ما شابه ذلك، سبحان الله اجتمع بإنسان هناك بروفيسور في جامعة، ف يعني رأى عنده مكتبة من جملة المكتبة وجود كتب الغزالي، كتب الغزالي إخواننا سبحان الله. فذكر له الشيخ قال له أنه كتاب الغزالي إحياء علوم الدين هذا نحن نقرأه في بلادنا. تعجب جدا تعجب، قال له كتاب الغزالي تقرؤونه في بلادكم؟ لك ما صدق أنه في هذا العصر هناك من يقرأ كتب الغزالي. سبحان الله العظيم. نحن هلأ الآن إخواننا كتاب الغزالي نقرأه ولا نلقي له بالا ربما. ليه؟ ما عرفنا قيمة هذا الرجل يا أخواننا. نحن الآن هلا كتب علمائنا لا نعرف قيمتها، وهذه من أسباب الذل والخسران الذي نعيشه اليوم. نحن أخوان الأكارم في عندنا هزيمة عسكرية عايشينها، وهذه مو خطيرة كتير لا صعبة كتير، طبعا آلام خطيرة لا شك، لكن الخطورة الأعظم الهزيمة النفسية. نحن أخوانا مهزومين من الداخل. شبابنا اليوم ليس عندهم عزة بإسلامهم ولا برجالات إسلامهم، لذلك سبحان الله انتماؤنا إلى إسلامنا ضعيف وانتماؤنا إلى رجال إسلامنا أيضا ضعيف. هذا من الهزيمة الداخلية الآن أخوانا، ومن شأن المهزوم أن يعظم هازمه. هذا شيء معروف في التاريخ، يعني دائما تقليد المهزوم لمن هزمه أمر فطري. هذا شيء يعني شكل يعني يسري في الحياة هكذا، الضعيف يقلد القوي، المهزوم يقلد من هزمه. هذا إخوانا يعني من السيطرة التي تعقب الحروب هي. طيب نحن الآن في الغزو الفكري هزمنا، لكن حقيقة يجب علينا خصوصا في ميدان طلب العلم الشرعي أن يمتلك شبابنا عزة بإسلامهم بدينهم بتاريخهم الإسلامي بثقافتهم الإسلامية بعلومهم الإسلامية. وأنا أقول لكم إذا كنا يعني نعذر فعذرنا شيء خطير هو جهلنا، هو جهلنا، ولا يمكن أن نزيل هذه الهزيمة من نفوسنا إلا بأن نتعلم ونقرأ كثيرا كثيرا كثيرا عن تراجم عظمائنا وعلمائنا، فعند ذلك سنستصغر أنفسنا لماذا تركنا مراجعهم طول هذه السنين. الآن لا أخواننا لو نساءنا الآن هلا سمعت إنسان مثلا عم يتكلم عن تربية الأولاد مثلا، سبحان الله إذا كان شيخ يتكلم بالآيات وبالأحاديث وبأقوال السلف نعم يعني الشيخ هذا للبركة هذا، أما إنسان معه دكتوراه من جامعة كذا نعم وما شابه ذلك عم يتكلم نص عربي نص إنجليزي، سبحان الله إخوانا نعظمه ونستسلم لآرائه مع أنه قد تكون آراءه فاسدة، قد يأتينا بنظريات إخوانا تتنافى مع الحق مو بس مع إسلامنا، تتنافى مع الحق، ومع ذلك سبحان نستسلم له ونتلقى دون نقاش. يعني عجيب قاعدة ما منا إلا من رد ورد عليه نمسكها سيفا مسلطا على علمائنا ونجعلها السيف هذا نفسه القاعدة هي من ضبة بالجيبة عندما نسمع كلام مين؟ أعدائنا. لما نسمع كلام أعدائنا أخواننا هالقاعدة هي بتروح، راحت القاعدة هي، نتلقى عنهم كل شيء. بينما إذا تكلم علماؤنا شو بنقول؟ ما منا إلا من رد ورد عليه. نعم. وهم فرق ثلاثة: عنادية يقولون لا ثبوت لحقيقة من الحقائق، يعني يقول لك ليس هناك حقيقة ثابتة ولكنها أوهام وخيالات. نعم. وإنما هي أوهام وخيالات كالذي يرى في المنام. وعندية يقولون الشخص عند اعتقاده حتى لو اعتقد أن النار جنة أو بالعكس لكان كذلك. هيك اعتقادهم هيك، لك خلاص هيك هم اعتقد أخي. إيه نعم. ومنها الكلمة المشهورة التي نقولها على ألسنتنا، شو بنقول؟ كل من على دينه الله يعينه، هذه كلمة فاسدة لا يجوز أن نقولها. كل واحد على دينه الله يعينه، لا لا نقول اللهم أعن الكفر على كفره والضال على ضلاله، نحن لا نقول ذلك أبدا. تصوروا إخواننا كلمة الآن نقولها ومنشورة على ألسنتنا، كلمة على دينه الله يعينه، يعني كل واحد أخي حزره هيك، أخي دينه هيك، معتقده أخي. أنت الآن بدك تحترم الرأي الآخر، بدك تحترم أنت الآن، يعني لك أنا الآن أحترم ماذا؟ أحترم الحق يا أخي، أنا أحترم الحق. يعني تصور الآن مثلا أستاذ الرياضيات بالصف إجا 10 حلول المسألة، واحد صح والباقي كله خطأ، بل إحنا احتراما إخواننا لتعدد الآراء ولرأي الغير، أنت يا ولدي يعني المخطئ أنت الآن، نحترم رأيك وكذا وكذا وكذا، هل هذا منطق؟ يعني كيف يحترم إخوان الضال أو المخطئ؟ كيف يحترم الإنسان الذي أتى بالوهم وبالكذب وبالشيء اللي فيه يعني عن خلل علمي؟ يعني لو هلأ إنسان الآن أتانا بنظريات غير صحيحة في العلم، هل نقبل منه ذلك؟ لا، بس بالعقائد الدينية بس نقبل؟ يعني في أي مجال لا نقبل، إلا في الدين نقبل كل شيء، كل إخواننا يحترم. لا، احنا نقول أصحاب الحق يحترمون وغيرهم يناقشون ويبين لهم خطأهم ويردون إلى الصواب. نعم. واللا أدري يقولون في كل شيء لا أدري، حتى إنه يشك في نفسه وفي شكه. وتوضيح الرد عليهم مذكور في المطولات. نعم. الإمام التفتازاني قال ولا سبيل للنقاش مع هؤلاء خصوصا اللا أدرية إلا بطريقة واحدة، ما هي؟ تشعل لهم نارا، تقول له هاي شو هاي؟ لك لا أدري. تقول له هاي نار، لك لا أدري. إلا شرب تخون عليها، فإما أن يرجع عن مذهبي وإما أن يحترق ويخلص منه. نعم. ثم فسره بقوله أي ما، أي الشيء الذي هو سوى الله العلي العالم، نعت لله تعالى على القطع. العالم، نعم، أعني العالم. فهو منصوب على المدح، أي أمدح العالم، أخص العالم. وأليفه للإطلاق. نعم. من الجواهر والأعراض. والجوهر شو هي؟ العالم من الجواهر والأعراض، لأن العالم مؤلف من جواهر متحيزة قائمة بنفسها، وأعراض قائمة بالأعيان بالجواهر، يعني كل شيء إخواننا إما أن يكون ذاتا متحيزة هذا العالم، أو أن يكون صفات قائمة بهذه الجواهر. فهذا أمامي، هذا من حيث هو هالمادة هي، هذا نسميه جسم وجوهر وجرم أو عين، ونقول ما فيه من صفات اللون والسكون وكذا، هذا شو نسميه هي؟ أعراض. فلذلك العالم كله مؤلف من شيئين: أعيان وأعراض. أعيان إما أن تكون مركبة فتسمى جسما، وإما أن تكون بسيطة فتسمى جوهرا. نعم. والجوهر ما قام بنفسه، والعرض ما قام بغيره من الجواهر كالألوان. نعم. اللون يقوم بغيره، هذا مثلا الكأس الآن الماء فيه موجود، الماء الآن لو وجهنا إليه اللون أزرق مثلا بصير ما كله أزرق، نقول الزرقة عرض قام بهذا الجسم اللي هو الماء، لذلك يتغير شكل اللون طبعا لتغير شكل الجسم الذي يقوم به. ليه؟ لأن تحيز اللون تابع لتحيز الجسم القائم به. نعم. من غير شك حادث مفتقر لأنه قام به التغير. من غير شك متعلق بقوله حادث أي موجود بعد عدم، وهو خبر أن أي إن حدوثه غير مشكوك فيه لمن تأمل، أو أن المراد أنه يجب له الحدوث كما يجب لمحدثه القدم. لمحدثه وهو الله عز وجل يجب أن يكون قديما. لذلك الآن بقول لك العالم صلى من مثلا ملايين السنين، إلا قد ما بدك ارجع بالنهاية السؤال له بداية أو لا. نحن ما بهمنا طول المدة أو قصرها، بهمنا له بداية أو لا. إذا كان له بداية اتفقنا، البداية طويلة أو قصيرة أمر تاني هاد. فلا يرد أن حدوثه لا يقول به الفلسفي. وحقيقة الشك التردد في الطرفين على السواء. أنا أشك في المسألة، يعني عندي احتمال هذا 50 وهذا 50%، فإذا كان صار 51% إلى 99 نسميه إيش؟ ظن. فإذا صار عندي الحكم 100% جزما هذا يقين أو علم، فإذا نزل عن 50 يسمى وهم، إذا وصل إلى الصفر شو بيكون؟ هذا هو الباطل. إذا صار في عنا إخوان كم مرتبة في عنا؟ البطلان، الوهم، الشك، الظن، اليقين. هي خمس مراتب للحكم. إما أن يكون الحكم باطلا إذا كان مخالفا للواقع بيقين، وإما أن يكون وهما، وإما أن يكون شكا، وإما أن يكون ظنا، وإما أن يكون يقينا. نعم. وحقيقة الشك التردد في الطرفين على السواء، ومراده به هنا مطلق التردد الشامل للظن، وهو الطرف الراجح. هلا هذه إخوة مسألها هالأمور البسيطة، هي ثق تماما لو أنك أقمت محاضرة هلا وبينت فيها بعض هذه المعلومات لتعجب الناس من هذه القضايا. ما شاء الله شو هالكلام هذا، مع أنه هذا الكلام إخواننا نقرأه في مقدمات علومنا الإسلامية. يعني الآن لو أن الناس ميزوا بين هذه المسائل عندما تصدر كلاما، فقط ميز هل هو يقين أم ظن أم شك أم وهم أم بطلان، بس ميز كلامك. هذا حط لي بأي مربع تحطه، بس تحسن تميز بين كلامك في أي مربع يوضع، حقيقة بتكون تجاوزت مرحلة كبيرة من التفكير السليم. أما أحيانا نحن بنجعل كلام الظني شو نجعله؟ يقين، ما هيك؟ نجعل الوهم يقين. الوهم إخواننا، يعني أنا مثلا بقول لك أنه هذا الأمر 30% هيك 70% هيك، بجعل 30% أنها يقين. أنا متيقن، لكن ليه متيقن يا أخي؟ ما في يقين، سبحان الله. يعني الناس اليوم لو استطاعوا فقط أن يميزوا بين هذه المسائل، يعني بس أنت لما بتحكي مسألة بس ميز أنه يا ترى هل هذا الحكم يقيني أم ظني، صدقوني إخواننا لاستطعنا أن نتجاوز مرحلة كبيرة من أخطائنا الفكرية. نعم. والوهم وهو المرجوح مفتقر إلى موجد يوجده من العدم، وهو خبر ثان لازم للأول. يعني إذا سلمت أن العالم كله بأعيانه وأعراضه حادث له بداية، إذا لا بد له من محدث أحدثه، نقله من العدم المحض إلى الوجود المحض. نعم. إذ الحادث لا يكون إلا مفتقرا ابتداء ودواما، وفي الحقيقة هو يشير إلى نتيجة القياس الذي صرح بصغراه وطوى كبراه. شو قال؟ العالم حادث، هي الصغرى، وكل حادث لا بد له من محدث، هي الكبرى. ينتج العالم لا بد له من محدث، هي النتيجة. نعم. ونظمه هكذا، العالم حادث وكل حادث فهو مفتقر إلى محدث، ينتج العالم مفتقر إلى محدث. ثم قال أما دليل كون العالم حادثا فلأنه قام به، أي العالم يعني باعتبار بعضه وهو الأعراض التغير. طبعا العالم مؤلف من أعيان وأعراض، أي صفات تقوم بهذه الأجسام والجواهر، وهذه الأعراض شاهدنا تغيرها من حالة إلى حالة، من حركة إلى سكون، من سكون إلى حركة، من ظلمة إلى نور، من نور إلى ظلمة. نعم الأجسام فينا من صحة إلى مرض، من مرض إلى صحة، من وجود إلى عدم، من عدم إلى وجود. إذن لاحظنا فيها التغير شيء مشاهد، إذن الأعراض ثبت أن تغيرها بالمشاهدة، والأعراض ملازمة للأجسام، فإذا كانت الأعراض حادثة فالأجسام أيضا حادثة لأنها لا تنفك عن الأعراض، فيلزم من حدوث الأعراض حدوث الأجسام. فإذا أثبتنا حدوث الأعراض وأثبتنا حدوث الأجسام ثبت عندنا أن العالم بأجسامه وأعراضه حادث. نعم. من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم. نعم. وذلك إما بالمشاهدة كالحركة بعد السكون، والضوء بعد الظلمة، والسواد بعد البياض، والحرارة بعد البرودة، إلى غير ذلك والعكس. وإما بالدليل، وذلك لأن ما شهد سكونه مثلا على الدوام كالجبال، أو حركته على الدوام كالكواكب، جاز أن يثبت له العكس، إذ لا فرق بين جرم وجرم. وإذا جاز إذا معناها التغير في الأعراض يثبت إما بالمشاهدة وإما بالدليل، إما بالمشاهدة وإما بالدليل. نعم. وإذا جاز عدمها استحال قدمها. نعم. إذا جاز حدوث يعني عدم الأعراض في الحال، يعني هذا العرض نراه الآن موجود، مثل الآن مثلا كوكب سيار دائما، يعني في حركة مستمرة، نقول هذا متحرك نعم، لكنه يقبل السكون في أي لحظة، فبالتالي إذا كان سكونه ممكنا وحركته، إذا كان حركته أيضا يعني ممكن أن تعدم، فبالتالي إذا جاز عليه العدم استحال أن تكون هذه الحركة أزلية. نعم. لأن ما ثبت عدمه استحال قدمه. قاعدة هي، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. نعم. فتكون حادثة، فحينئذ جميع الأعراض حادثة، ويلزم من حدوثها حدوث جميع الأجرام والجواهر لعدم انفكاكها عن الأعراض الحادثة، لأن الجواهر والأجسام لا تنفك عن الأعراض، فإذا ثبت حدوث العرض ثبت حدوث الأجسام التي تقوم بها الأعراض. يعني إذا ثبت أن كل من السكون والحركة حادث، فالجسم لا يخلو عن حركة وسكون، وكلاهما حادث، إذن معناها الجسم الذي لا يخلو عنهما أيضا حادث. نعم. وكل ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث، فظهر أن جميع العالم من أعراضه وأجرامه وجواهره حادث، أي موجود بعد أن لم يكن. وأما دليل كون كل حادث فهو مفتقر إلى، إذن هنا ذكر الدعوة وهي أن العالم يفتقر إلى محدث. طيب، وذكر دليلها فقال العالم حادث مقدمة صغرى، وكل حادث لا بد له من محدث مقدمة كبرى، ثم بعد ذلك أقام البرهان على كل مقدمة من هاتين المقدمتين الداخلتين في الدليل. نعم. وأما دليل كون كل حادث فهو مفتقر إلى موجد يوجده، فلأنه صنعة بديعة محكمة الإتقان، وكل ما كان كذلك فله صانع. صنع الله الذي أتقن كل شيء، هذا خلق الله، فلذلك نقول لا بد للصنعة المتقنة من صانع أتقنها. إذ لو لم يكن له صانع للزم أن يكون حدث بنفسه، فيلزم ترجيح أحد الأمرين المتساويين، أعني الوجود والعدم، على مساويه بلا سبب بلا مرجح يعني، وهذا باطل. يعني طالما أن العالم يجوز عليه الوجود والعدم، إذا كلاهما جائز. طيب ما الذي رجح الآن وجوده على عدمه؟ إذا لابد له من مرجح، وإلا فرجحان الشيء على مساويه بلا مرجح باطل. رجحان الشيء على مساويه بلا مرجح باطل، وهذا قانون عقلي يسلم به جميع العقلاء. نعم. وهو محال لما يلزم عليه من اجتماع الضدين، أعني المساواة والترجيح بلا مرجح، على أنه يلزم عليه ترجيح الأضعف على الأقوى، لأن الأصل فيه العدم وهو أقوى من وجوده. يعني كانت الحالة السابقة ما هي؟ العدم. انتفى العدم وجاء الوجود. يعني كما لو قلنا الكفتان في الميزان، لو كانتا متساويتين لا ترجح إحداهما على الأخرى إلا بمرجحين، ما هيك؟ الكفتان إخواننا إذا كانتا متساويتين ما تنخفض إحداهما على الأخرى إلا بمرجحين، لابد من ثقة يرجحها. طيب لو كان إحداهما في الأسفل والثاني في الأعلى، الآن ممكن الأعلى تصيب الأسفل والأسفل تصيب الأعلى بلا مرجح؟ لا. إذا عند التساوي لابد من مرجح. شلون بقى لو كان العدم مستقر ثابت ثم انتقلنا إلى الوجود؟ هذا أولى أن نحتاج إلى المرجح. نعم. هذا هو البرهان المشهور بينهم في بيان حدوث العالم وافتقاره إلى صانع، ولك أن تستدل على حدوثه بكونه أنواعا مختلفة وأصنافا متباينة، كما يشير إليه آي القرآن العزيز، وذلك لأن بعضه علوي وبعضه سفلي، وبعضه نوراني وبعضه ظلماني، وبعضه حار وبعضه بارد، وبعضه متحرك وبعضه ساكن، وبعضه لطيف وبعضه كثيف، وبعضه شهد وجوده بعد عدمه، وبعضه شهد عدمه بعد وجوده، إلى غير ذلك. وكل نوع من هذه الأنواع مشتمل على أصناف وأفراد وصفات لا قدرة لأحد على إحصائها، فدل على أنه مفتقر إلى مخصص حكيم. يعني خصص كل شيء بصفاته التي هو عليها الآن، مع قبوله لاحتمالات أخرى لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. يعني الآن الأرض بهذا المقدار، ما الذي جعلها بهذا المقدار؟ الله سبحانه وتعالى. طيب ممكن تكون أكبر، ممكن تكون أصغر، من الذي رجح هذا المقدار على غيره؟ نقول الله سبحانه وتعالى هو الذي رجح هذا المقدار على غيره. يعني أنت بهذا الطول، ممكن تكون أطول ممكن تكون أقصر، من الذي حدد لك هذا المقدار بالذات؟ الله سبحانه وتعالى. نعم. خص كل نوع ببعض الجائز عليه، فيكون حادثا بعد عدم، فيكون الكون حادثا بعد عدم. وأن خالقه مختار لا علة ولا طبيعة، لا علة ولا طبيعة، لا علة ولا طبيعة. طبعا هذه مصطلحات الفلاسفة، يقولون إن الله علة ينشأ عنه العالم بالتعليل، أي بلا إرادة منه، أو أنه طبيعة ينشأ عنها مطبوعها بلا أيضا إرادة. فالفلاسفة نفوا في الإله الإرادة، وقالوا إنه إما أن يكون علة أو طبيعة. ماذا قلنا؟ لا هو علة ولا هو طبيعة، ولكنه خالق بالاختيار، خالق بالاختيار. نعم. إذ معلول العلة ومطبوع الطبيعة لا يختلف على فرض تسليمه. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، إلى غير ذلك من الآيات. حدوثه وجوده بعد العدم، وضده هو المسمى بالقدم. حدوثه وجوده بعد العدم يعني أن حدوث العالم عبارة عن وجوده بعد عدمه، خلافا للفلاسفة فإنهم ذهبوا إلى قدمه، ومع ذلك أطلقوا القول بحدوث ما سوى الله تعالى، لكن بمعنى الاحتياج إلى الغير. الفلاسفة قالوا إن العالم ليس له بداية ومع ذلك قالوا هو حادث. ليه؟ لأن كلمة حدوث عندهم لها معنى وعندنا لها معنى آخر. عندنا الحدوث هو الوجود بعد العدم، كان عدما ثم وجد، إذن هو حادث. عندهم لا، مو هذا الحدوث. عندهم الحدوث أن يكون وجوده القديم من غيره، فهو بلا بداية لكن وجوده ليس ذاتيا وإنما لأنه معلول لعلة قديمة، فإذا هو يعني ليس له بداية مع أنهم قالوا حادث، لأن وجوده ليس من نفسه بل من غيره. نعم. لا، لكن بمعنى الاحتياج إلى الغير لا بمعنى سبق العدم عليه، ومعتقد ذلك كافر بإجماع المسلمين. يعني بيعتقد أن العالم قديم ما له بداية، هذا كفر إخواننا. هذا بس بالنسبة للناس لا نكفرهم بسرعة وإنما نعلمهم، لأنه ربما يقول كلاما لا يفهم معناه أحيانا. وضده أي ضد الحدوث أي مقابله، يعني عدم أولية الوجود، هو المسمى بالقدم، ولا يكون إلا لله وحده كما سيأتي، ولا واسطة بين الحدوث والقدم. لا واسطة، يعني ليس هناك احتمال آخر، فالشيء إما أن يكون حادثا وإما أن يكون قديما، فإذا انتفى كونه قديما ثبت كونه حادثا لعدم وجود الواسطة، أي لعدم وجود احتمال آخر ثالث. نعم. فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود. نقف أخواننا هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.